اللهم يا علي يا عظيم، يا قوي يا قدير، يا قادر يا مقتدر، يا سميع يا بصير، يا حكم يا عدل، يا لطيف يا خبير، صل على حبيبنا ونبينا محمد، صل عليه كلما ذكره الذاكرون الأخيار، صل عليه كلما تعاقب الليل والنهار، صل عليه في الأولين، صل عليه في الآخرين، صل عليه في كل وقت وحين يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين، أنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى غريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إلا رحمتك هي أوسع لنا. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أحزاب اليهود ومن عاونهم ومن وقف معهم ومن طبع معهم يا رب العالمين، يا ذا القوة المتين، يا راحم الضعفاء والمساكين، عبادك الموحدون، إماؤك الموحدات، ما لهم سواك يا رب العالمين. اللهم ما عبدنا غيرك، ولا لجأنا لغيرك، ولا تذللنا لغيرك، ولا دعونا غيرك، ولا بكونا لغيرك، ما لنا رب سواك ندعوه. أنت ربنا، أنت إلهنا، أنت حبيبنا، أنت ملجأنا، أنت سندنا، أنت سندنا، أنت مرجعنا، نرجع إليك، نلجأ إليك، نبكي بين يديك، من لنا سواك، من لنا سواك، عبادك بين يديك، عبادك بين يديك، عبادك بين يديك، ينادونك يا الله، يا الله، يا الله، تنبع من قلوبنا، من قلوب متعبة من الدنيا، من قلوب قاسية، من قلوب مشتاقة، من قلوب محبة. اللهم أنزل علينا إيمانا وبركة ومحبة من عندك يا حبيبنا، يا حبيبنا، يا رب العالمين. اللهم اجتمع الأحزاب على المسلمين، شرقيهم وغربيهم، شماليهم وجنوبيهم، يريدوننا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ثبت لإخواننا المقاومين في غزة الحبيبة وفي الشام المباركة وفي بلاد المسلمين قاطبة، أرنا عزة الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، أعلي راية الحق والدين يا رب العالمين. اللهم مضى الأسبوع الأول من رمضان ونحن يا ربنا في خوف، هل غفرت لنا؟ هل أعتقتنا من النيران؟ اللهم أعتق رقابنا ورقاب أهالينا وأحبابنا ومشايخنا ومن علمنا من النار. يا سميع الدعاء يا رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.